حدي شو السالفة احد يفهمني، هي دايما تحكي بس ما تريد تسمعني. كل يوم مشاكل خبلتني، كل الاعياد دوختني، اعوفها ورا شوية لحقتني، الحقها ورا شوية عافتني. غار علي هواية ما تقبل احد يحكي وياي، شو السالفة ترى خنقتني. دارسة وجهها مكياج، مع العلم هي حلوة، اميرة وحبيبها تاج، تنزل الشارع تسوي بلوة، من وراها فلوس خلصانة، كل ما احكي وياها تقولي جوعانة. تالي نشبع من بعض، ترى الحياة خربانة، الحياة خربانة، الحياة خربانة، الحياة خربانة، الحياة خربانة، ترى الحياة خربانة، ترى الحياة خربانة، ترى ترى ترى ترى ترى الحياة خربانة. تعالي نطلع، اهلي ما يخلوني، ليش اخاف العالم يشوفوني؟ كمان جير صلي تسبوع بدوني، مشتاقت عيونك لعيوني. خاف كل شي تسويه، اي واني هذا مو جوي، اي اني امشي امشي امشي امشي امشي وتراب ورايا تعاوي. ما يهمني ما حد، ما خاف من احد، هذا الدنيا خلي فلوس ما احتاج لحد، ما اسمع لحد، ما خلي احد يدخل بحياتي لين هاي حياتي اني، وانا الرقم واحد مصر ثاني. ثاني مرة تدخل بحياتي خليك تندم وتعاني، افتح لك جروح سنين ما تنساني ولا هي تروح. الحياة خربانة، الحياة خربانة، الحياة خربانة، الحياة خربانة، ترى الحياة خربانة، ترى الحياة خربانة، ترى ترى ترى ترى ترى الحياة خربانة، الحياة خربانة، الحياة خربانة، كل شي خربان، انتي خربانة.